يجوز له أن يتجاوز الثلث، له أن يوصي بثلث المال مو للورثة، لغير الورثة، الأقرباء، الفقراء، من أحب، من في سبيل الله من طلبة العلم أو الجهاد، لكن الوصية ما تتجاوز الثلث. فإذا تجاوزت الثلث ومات وكتب فيها فالورثة يجتمعون، فهم إن ما رغبوا في هذه الوصية وما أجازوها ينزلوها إلى الثلث ويلغوا الزائد من الوصية لا يعتبرونها، وإن أجازوها أمضوا الثلث. واضح هذا؟ طيب، هو قال الآن أعتق أحد العبيد في مرض الموت، فينظر هل هذا العبد لو رجعنا إلى قيمته هل يكون، هل تكون قيمته ثلث ماله كله ولا أقل من ثلث ماله؟ فإن كانت أكثر من ثلث المال فالورثة اعترضوا، فالعبد لا يعتق إلا بمقدار الثلث ويبقى الباقي عبدا، فيكون حرا في قسم والباقي رقيق. وإن كان لا هذا العبد من ثلث المال فدونه يعتق كله، لكن هذا العبد ما يعتق من رأس المال، يعتق من ثلث المال. إذا اعتقناه إنما نعتقه من ثلث المال الذي جعل الشارع له، لكل إنسان له أن يتصرف في ثلث ماله بعد موته، أن يقول ضعوا ثلث مالي في كذا وكذا، لكن ما تجاوز ذلك لا يجوز إلا بإذن الورثة. اقرأ الشرح في هذه العبارة. وإن أعتق في مرض موته المخوف ولم يجز الورثة اعتبر من ثلثه، لأنه عليه السلام لم يجز عتق الذي أعتق ستة مملوكين في مرض موته إلا ثلثه، ولأنه تبرع بمال أشبه الهبة وكالتدبير والوصية بالعتق، فعلى هذا ما زاد على الثلث إن أجازه الوارث جاز وإن رده بطل لأن الحق له. هو شبه هذا بالعتق لأن العتق بأدنى لفظ وإشارة يحصل العتق، لأن الشارع يتشوف إلى تحرير المسلم، فبمجرد ما يقول هذا حر وأنا اعتقته ولو كان هازل وقع العتق رأسا ولا يصح الرجوع فيه. لو قال أنا هازل أو قال يا فلان إن جئت لي بكذا من المال فأنت حر وجاء بالمال، فإذا جاء بالمال وقعت الحرية. لو قال أنا لا أنا أمزح معه ما أردت هذا، أو قال بعدما نطق بهذه اللفظة بعد 10 أيام قال لا يا فلان أنا تراجعت في قولي لا يقبل، يمضي القول رأسا. إذا عرفنا شدة هذا في جانب الشرع وحرصه على عتق الرقيق، هنا مع تلك الشدة والحيطة في إنفاذ العتق، لو أعتق إنسان ماله من العبيد ثم ظهر أنه مدين أو ظهر أنه لا شيء له أو لم يترك الورثة، الشارع صلى الله عليه وسلم ألغى هذا العتق وأعاد العبيد وأعاد المعتوقين ثلثيهم إلى الرق وأعتق الثلث. فكيف الإنسان يرجع في العتق إلا وهي من أشد الأموال التي يتبرع بها الإنسان بأنها تخرج من ملكه بمجرد أدنى لفظ؟ مع ذلك الشارع الحكيم لما رأى أن الإنسان تصرف في هذه الأموال بغير حق أبطل هذا العتق وأعاده إلى نصاب مالكه. ولذا هذه المسألة من العجائب أن العتق يحرص الشارع بأدنى لفظ، مع ذلك لو أعتق العبد وليس له مال إلا هو فإنه يلغى ذلك العتق ويعاد العبد إلى مالكه، إما حفظا لنصاب الورثة أو لسداد الديون. نعم، اقرأ ما بعده. وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره وثلثه يحتمل جميعه فيعتق جميعه. لو قال نصف عبدي هذا حر، أو قال بعد موتي نصفه حر، لو قال بعد موتي سمى عبد مدبر، العبد المدبر الذي يعتق بعد موت السيد، فإذا أعتق نصفه فهذا مر علينا في العتق في أول كتاب العتق أن من أعتق شخصا في عبد يملكه سرى جميع العتق على جميع البدن، فمجرد ما يقول نصفه حر وهو موسر عتق العبد كله. فإن كان هذا العبد شراكة مع آخرين وأعتق نصيبه ونصيبه هو النصف، قال أعتقت نصفي وهو موسر، بقي النصف الباقي يقوم على هذا المعتق الشريك، يقال اعطي شريكك نصف قيمة هذا العبد لأنك أنت ضيعت عليه حظه، والأجر كله لك وولاء العبد لك. هذا إجبار مو بالرغبة. من أعتق شخصا في عبد قوم عليه من غير شطط وطولب لأن بسراية العتق، العتق يسري عليه، فكل من أعتق جزءا من عبد وهو موسر، إيش معنى موسر؟ يعني عنده القدرة على شراء البقية، أعتق العبد عليه إجبارا. فأراد أن يقول من أعتق نصف عبده أو دبره وقع العتق على جميع العبد. افهموا هذه الأحكام تؤجرون عليها، وإن كانت غير واقعة لكنها أحكام شرعية في الكتاب والسنة. نعم. وعنه لا يعتق إلا ما أعتق. فرع: إذا دبر أحد الشريكين نصيبه صح ولم يلزمه لشريكه في الحال شيء، فإذا مات عتق الجزء المدبر إذا خرج من ثلثه، إذا خرج من ثلثه، وفي سرايته في نصيب الشريك الخلاف. فرع يعني مسألة غريبة عن المسائل الأولى. قال إذا دبر أحد الشريكين نصيبه، اثنين اشتركوا في عبد، أحدهم دبر نصيبه. إيش معنى دبر نصيبه؟ أي وصى بأن يعتق نصف هذا العبد الذي يملكه بعد موته. هذا ما يسري في حال الحياة، يبقى حصة الشريك. فإذا مات السيد الباقي يسري على هذا المدبر إن تحمل الثلث. يعني لما قال نصف هذا العبد حر بعد موتي، ينظر إلى هذا النصف بعد الموت، هل يتتحمله ثلث التركة أو لا تتحمله، لأن الذي يجوز له من الوصايا ثلث المال فقط، هو الذي يجوز للإنسان قبل موته أن, أن, أن, أن يوصي بالتصرف في هذا المال، لأن إذا مات الإنسان هذا المال ليس له، هذا مال الورثة، تقضى منه الديون وتخرج الوصايا، فإذا وصى لا يجوز أن يتجاوز بالوصية ثلث المال، فينظر في هذا الثلث النصف، فإن تحمله الثلث وتحمل النصف الباقي من الشريك للشريك من الثلث، طولب الورثة بإعطاء الشريك بقية الثلث ويحرر العبد كله، وإلا يبقى نصيب الشريك نصيبه ويعتق العبد من ثلث المال. نعم. اقرأ ما بعده. وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقي، أعطي الشريك ولو كان جميعه حرا في إحدى الروايتين، والأخرى لا يعتق إلا ما ملك منه. الآن المصنف رحمه الله يتكلم في البقية في العبد إذا كان تزاحم فيه أكثر من شريك، أو أنه أعتق عدة عبيد دبرهم بعد موته، ثم هؤلاء العبيد يتجاوزون الثلث، فكيف نعرف أي العبيد حر وأي العبيد عبد يظل رقيق؟ قال هذه بالقرعة، واستعمل عدة مسائل وطبق عليها القرآن، وأكثر في هذه المسألة ليرد على الحنفية. الأحناف ما يعتبرون القرعة، القرعة يعتبرونها نوع من القمار، قال هذا فيه ظلم ما نعرف الحقوق، فأراد أن يأتي بمسائل عديدة يبين فيها أن القرعة ثابتة. فهذه المسائل ما تفيدنا ولا ننتفع بها الآن، لكن نقرأ في الصفحة 320، قال في قول أكثر العلماء، شوف السطر الخامس من الأخير، اقرأ هذه. نعم. وإن لم يظهر له مال جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا، وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الباقون، في قول أكثر العلماء لقوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. يقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر القرعة في عدة آيات، منها ما جاء في حق مريم عليها السلام أن أمها نذرت ما في بطنها أنه يكون محرر أن يخدم موضع العبادة، والذي يخدم موضع العبادة يكون ذكر، فلما ولدت كان المولود أنثى، والأنثى لا يصلح لخدمة العبادة، فتأسفت قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، أي أنها تأسفت وتحسرت ما حصل لها الرغبة، ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يتخبر ربها أنها وضعت أنثى والله عالم بكل شيء، فإخبارها ليس على وجهه، إنما أرادت الانكسار وأرادت التأسف والتحسر. الله عز وجل لما أراد إكرام هذه المولودة ولها شأن عظيم تنافس فيها العلماء أحبارهم الذين يقومون بخدمة موضع العبادة، أيهم يكفل مريم، من يكون كفيلها، لأن أبوها رجل من كبارهم ومن علمائهم، فتنازعوا فيها فأرادوا حل هذا النزاع، لأن واحد قال أنا خالها والآخر قال أنا عمها والآخر قال أنا قريبها، فذكر قوله سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فاستعملوا القرعة. ولما ذكر الله هذه، وإن كانت ليست في ديننا، لكن ذكرها الله عز وجل وأقرها، وما كان في شرع غير شرعنا وذكر في كتاب الله عز وجل ولم يرد له إنكار ولم يخالف أصلا من أصول هذه الشريعة وهو دين لنا نتعبد به، فذكر هذه. ثم ذكر كذلك ما جرى ليونس عليه السلام، قال فساهم فكان من المدحضين. يونس عليه السلام بعث إلى أهل الموصل فظل يدعوهم ما استكبروا وما رضوا، فحذرهم وأنذرهم، ثم إن الله عز وجل أخبره أنه يأتيهم العذاب بعد 3 أيام. فلما قاربت الأيام 3 أن تنتهي خرجوا خائفين مضطربين، خرجوا معهم نساؤهم وذراريهم وحيواناتهم يستغفرون الله، فلما خرجوا كذلك تأجل عنهم العذاب، فيونس لما رأى لم يحل بهم خرج مغاضب، فلما خرج مغاضب ذهب إلى البحر فرأى إحدى السفن تأخذ ركبان، فركب معهم، فلما ركب معهم أرسل الله الريح على تلك السفينة فاضطربت، وعرف أهلها أنه لا بد من هلاكهم، وثقلت بمن فيها، قالوا لا بد أن ننقص واحد فينا، الحمولة زائدة، فكيف نعمل؟ لو أخذ واحد منهم يكون ظلم، فلا بد من الإنصاف. فاستعملوا القرعة، فكانت القرعة تخرج على يونس عليه السلام، قالوا هذا الذي نشيله نرميه عشان تخف السفينة بنا، لما أراده الله عز وجل، لأنه خرج مغاضب فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فظن أن لن نقدر عليه، لا تفهموا منها معناها الظاهر أنه ربنا ما يقدر علينا، ليس كذلك، أن لن نقدر عليه أي أن لن نستطيع أخذه بالعذاب. إن تقول لإنسان يكون ماشي أمامك هل تستطيع أن تنزل فتأكل لقيمات معنا، هل تستطيع يا فلان أن تحمل هذا المتاع، يعني معناه هل تفعل، ألا تتفضل، ألا تفعل، فهمت هذا المعنى، المعنى ألا تفعل. ولما قال فظن أن لن نقدر عليه أي فظن أن الله عز وجل لا يفعل به شيئا، لا يعذبه. يونس عليه السلام بعدما ابتلعه الحوت وتاب إلى الله عز وجل وأخرج من الحوت وهو سقيم، ثم عاد إلى الله عز وجل، كانت منزلته بعد التوبة أعلى منها قبل التوبة، رفعت منزلته بعد التوبة والإنابة والانكسار، ورفعت درجته أعلى من ذلك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، لا يقول والله نبينا أفضل من يونس عليه السلام، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى لا يكون هناك نقص في حق الأنبياء عليهم السلام. الشاهد أن القرآن ذكر القرعة في موضعين من كتابه. نعم. ولو أعتق في مرضه ستة أعود قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم، ثم ظهر عليه دين يستغرقه، بيعوا في دينه ويحتمل أن يعتق ثلثه. وإن أعتقه فأعتقنا ثلثهم، ثم ظهر له مال، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه، عتق من أرق منهم، وإن لم يظهر له مال جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا، وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الباقون. فصل في كيفية القرعة. قال أحمد قال سعيد وابن جبير يقرع بينهم بالخواتيم. كيفية القرعة، كيف تستعمل القرعة؟ الفقهاء يأتون بأمثلة، هذه الأمثلة من باب الاجتهادات، ما كان من باب الاجتهادات فمصيره أن يعرف الإنسان ما هو الأفضل، فإن استطاع أن يأتي بأفضل من هذا يعمل به. هم اجتهدوا بينوا لنا أمثل. سعيد بن جبير قال تستعمل الخواتيم، هذا استفاد منه أن أكثر الناس في ذلك الزمن يلبسون الخواتيم. قال كيف؟ قال إذا تنازعوا في شيء، تنازعوا في قسمة أرض، في بيان العبد من جملة العبيد أيهما الرقيق وغير الرقيق، قال نأتي بالملاك ويقال انزعوا خواتيمكم، وتنزع خواتيمهم وتغلف وتوضع في غلاف، كل واحد في غلاف، ثم يأتي بإنسان من خارج ويقال اخرج ظرفا ظرفا، فالظرف في داخله الخاتم، فمن ظهر الخاتم باسمه بعد ما يقال مثلا تنازعوا في أرض، هذه الأرض فيها شمال وجنوب وشرق وغرب وليست كلها متساوية، لو كانت كلها متساوية وكل جهة تساوي الأخرى القسمة واضحة ما في نزاع، لكن لما قسمناها تقسيم ما كان في الشرق لأن الشارع أعرض زدناه 3 أمتار، الشارع أعرض والميزة كذا أعطيناه أنقص مترين، والآخر لما كان الشارع أضيق زدناه 3 أمتار، وهكذا قسمنا القسمة على أساس على وجه العد. فلما انتهت القسمة تنازعوا أيهم يأخذ هذه ولا يأخذ هذه، ويقال اقرعوا بينهم. سعيد بن جبير قال تقرع بالخواتيم، ننزع الخواتيم من الناس وتكتب عليها الأسامي أو يستخرج، ويقال هذا الخاتم له الجهة الشرقية وهذا الخاتم له الجهة الغربية، فكل من أخذ الخاتم فض وينظر أي الجهات هي التي له. هذا قول من؟ سعيد بن جبير. نعم اقرأ ما بعده. وإن كانوا 8 فإن شاء أقرع بينهم. قال أحمد قال سعيد بن جبير يقرع بينهم بالخواتيم، أقرع بين 2 في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا، ثم قال يخرجونهما ثم يدفع إلى رجل فيخرج منهما واحدا. ثم قال أحمد بأي شيء خرجت مما يتفقان عليه وقع الحكم به، سواء كان رقاعا أو خواتيم، يعني سواء كانت خواتيم أو رقاع مكتوبة، القرعة أي شيء تدل على التقسيم. نعم. وقال أصحابنا المتأخرون الأولى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية ثم تجعل في بنادق شمع أو غيره متساوية القدر، ثم تلقى في حجر واحد لم يحضر ويغطى عليها بثوب، ثم يقال له أدخل يدك فأخرج بندقة فيفضها ويعلم ما فيها، وفي كيفيتها طرق ستأتي في القسمة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. الحصة الآتية إن شاء الله نبدأ من باب التدبير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل هل عدم رفع اليد في صلاة الميت سنة؟ وقد قال بعضهم هي سنة، فنأمل من فضيلتكم توضيح ذلك. رفع اليد في تكبيرة الإحرام هذا باتفاق الجميع، ثم اختلفوا بعد ذلك في التكبيرة الأولى باتفاق الجميع، ثم اختلفوا في التكبيرات المتتالية، ومنهم من قال بها ومنهم من لم يقل بها كالحنفية، والصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذه وفعلوا هذه، منهم من رفع ومنهم من لم يرفع، فمن لم يرفع لا ينكر عليه لأن بعض الصحابة ما فعلها، ومن رفع لا ينكر عليه فإن بعض الصحابة رفعها، ومن قال أن هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعرف، ما ورد شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. يقول إذا لم يكتب المتوفي وصيته ولم يوثقها ولم يشهد عليها بل أسر بها إلى أم أولاده، فهل هي ملزمة للورثة أم اختيارية؟ إذا أخبرت أم العيال أن أباكم أوصى بكذا وكذا، فالأولى أنهم يفعلوا ما ذكرته الأم ولو لم يكتبها ولو لم يشهد عليها، لا يضيعون حظ أبيهم حرصا على هذه الدنيا، مع أن هناك قرينة، والأم ليست مفرطة وليست شاهدة مظنونة، لأن الوصية يؤخذ جزء من حقها، ودل على أنها غير متهمة في ذلك، فهذه مما يؤكد أن الوصية حق فتنفذ وصاياه. نعم. وجزاكم الله صلى الله على نبينا محمد وآله.